الطعام يقول خلاص طالما جاء غروب خلينا نكون صائم، يقول له لا، إذا صمت لا تكون تنوي الإفطار. أصلا من يوم ما تغرب شمس آخر يوم من رمضان سواء 29 ولا 30 ما يحتاج ينوي أنه يفطر، خلاص أفطر. أنت اليوم يوم أذن الفجر نويت أنك تفطر؟ لا ما نويت. خلاص ليش ما نويت؟ لا عفوا ما نويت إلا صبح. ليش طيب نويت أنك تفطر؟ لا أصل دائما نفطر إذا كان في يوم سنة أصل. خلاص يعني ما لازم كل يوم تنوي أنك تفطر عشان تؤجر؟ لا لا خلاص أيوة. طيب يا من يوم نعم نعم يا عمر أسامة. ها عمر أسامة. ولا يخرج ولا يطعم يوم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، دليل حتى يوم الأضحى ما يجوز الصيام. ما يصوم طبعا باتفاق العلماء يوم العيدين ما يصومان، ويوم التشريق أيضا لا يجوز صومها إلا لمن لم يجد الهدي في الحج. الحديث في صحيح البخاري ذلك لو ترى شخص غير حاج يصوم ثاني يوم العيد الأضحى وثالث يوم ورابع يوم قل ما يجوز افطر، ولو صام ثاني عيد الفطر ما في بأس. نعم طيب اليوم ما نشرح لكم الأجرومية حتى ما أطول عليكم أول يوم لين شوي تتعودون على الدرس، بكرة إن شاء الله يصير أجرومية معها.